أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونوحاً إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. ونوحا إذ نادى قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب. فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. ونصرنا ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. ونصرنا من القوم الذين كذبوا بآياتنا وداود وسليمان إذ يحكمان في الحوث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. وداود وسليمان إذ يحكمان ففهمنا سليمان وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير ففهمنا ففهمنا سليمان وكلنا آتينا حكما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا وكنا فاعلين فهل أنتم شاكرون وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم ولسليمان الريح عاصفة تجري الأرض التي باركنا فيها وكنا ولسليمان الريح عاصف ولسليمان الريح تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها. وكن ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا لك فاستجبنا له فكشفنا ما به وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا لك فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا فاستجبنا له فكشفنا وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا وكذلك ننجي المؤمنين وذكري وزكريا وكانوا صدق الله.